إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم. سيداتي وسادتي، مساء الخير. نلتقي في سهرة الليلة مع عمل مسرحي جديد للكاتب الشاب مصطفى بهجة مصطفى. وليس الكاتب غريبا على مستمع البرنامج الثاني، إذ سبق وقدمنا له مسرحيته الأولى بعنوان شركان في بيت زارة. وأول شيء يدركه القارئ أو السامع بالنسبة لهذين العملين هو ذلك الإطار التاريخي الذي يتخذه الكاتب ليصب فيه أفكاره وأراءه. فنحن في مسرحية الليلة نجد ميرزا الإمبراطور في قصره تحوطه جميع أنواع الرعاية، وأمور الدولة مستتبة، ووزيره يصرف كل شيء، والملوك من حوله يدينون له بالولاء، بل ويقدمون له الهدايا والسبايا. من هنا نقطة الانطلاق التي بدأ بها المؤلف رحلته عبر المسرحية، ومن خلال ثلاثة فصول في ذلك الإطار التاريخي الفارسي. ميرزا إمبراطور تزوج من سييرا ابنة الإمبراطور هوشمان سليلة الأباطرة. عدله يسود إمبراطوريته، عدله الخاص الذي لا ينطق به إلا حينما يترك كرسي العرش وينتقل إلى كرسي عدلته، حتى تستطيع المتناقضات أن تمتزج داخله لتصبح عدلته عادلة. ونلتقي في الفصل الأول بميرزا في القمة، قمة ثورته وانفعاله وغضبه. ذلك أنه تذكر رسالة الراعي التي كان أرسلها له منذ زمن بعيد. هذه الرسالة التي يذكره فيها هذا الراعي القديم بأصله الحقيقي، وأنه ليس سليل أباطرة، وإنما هو ابن راع كان في صباه يرعى الأغنام، وله ناي يعزف عليه. وكل ما في الأمر أنه كان يشبه ابن الإمبراطور حور الذي فقد، وكان على قائد القواد أن يعثر على شبيه له، ولم يجد إلا ميرزا، فأخذوه إلى القصر، وبعدها مات الإمبراطور، وتوج ميرزا إمبراطورا، وتزوج سييرا سليلة الأباطرة. لكن من أين المفارقة إذن؟ فهذا على ما يبدو وضع قد يقترب من أن يكون وضعا طبيعيا، إذ ما هو البأس في أن يصبح الراعي إمبراطورا؟ لكن التركيبة النفسية لميرزا لم تكن هي تلك التركيبة الصحية السوية، فها هو بعد 20 عاما من الحكم تقلقه هذه الرسالة، رسالة الراعي القديم الذي كان معاصرا للأحداث. ويأمر قائد قواده سنغ بالبحث عن هذا الراعي وإحضاره مهما كانت الظروف والملابسات. ميرزا يريد أن يتخلص من ماضيه، ومن هنا تأتي المفارقة التي تتداولها المسرحية، إذ أن العمل كله كما يقول الناقد فاروق عبد القادر هو رحلة البحث عن المحموم اللاهث وراء هذا الماضي، جهد عابث كمن يبحث عن قطة سوداء في حجرة تامة الإظلام وهي ليست فيها. وهذا البحث عن الماضي ومحاولة طمسه لم يطرأ عليه بعد 20 عاما، ولكن له جذور قديمة. فيوم توج إمبراطورا أمر بقتل قائد قواد الملك الذي جلبه، وها هو يعاود الكرة مرة ثانية اليوم، ويريد أن يكتث ماضيه ويقلعه من جذوره بأن يحضر هذا الراعي القديم الذي تؤرقه رسالته منذ زمن بعيد. ويأمر قائد قواده سنغ بالبحث عنه، وأخيرا يصل سنغ ومعه الراعي العجوز الذي يضعه في السجن. ويصر ميرزا ويبتهج، فبعد اليوم لن يكون هناك ما يؤرقه، إلا أنه يعرف أن السفر الذي كتبه الراعي مدفون بأحد جدران المدينة، أو في جدار قصر، أو في الأرض، أو في الخلاء. وهنا لا بد من هدم المدينة وإقامتها من جديد للبحث عن هذا المخطوط. وأخيرا في الفصل الثالث تتراكم المخطوطات في إحدى قاعات القصر، ويبدأ هو الوزير في البحث والتنقيب حتى يجد سفرا لا توجد فيه سوى 4 كلمات: تاريخ ميرزا سليل الأباطرة، وبقية الصفحات بيضاء تماما. إن ميرزا يطارد الماضي، يريد أن يعدمه، يريد خيانة الوجه الآخر، وجه الراعي الأصيل، لأنه أصبح إمبراطورا تحت تهديد السيف. الراعي أصبح إمبراطورا عن طريق غير شريف، فلو أنه كان ذا نفس أبية شامخة لما رضي مطلقا بذلك. وخلال المسرحية نراه يحاول دائما وأبدا أن يؤكد ذاته بصفة مستمرة: أنا ميرزا، ميرزا الدموي، ميرزا العادل، ميرزا سليل الأباطرة، إلى آخره من الصفات التي تعكس هذا الخواء الداخلي الذي ينتفخ به ميرزا. إن مأساة ميرزا تذكرنا بمأساة كاليجولا، إلا أن المأساة في ميرزا تنبع من داخله، من جوفه، يأكل نفسه بنفسه، كل شيء يكاد أن يكون مستتبا إلا ذاته هو، بركان يغلي، يثور ويخمد ويثور حتى أثر النهاية. أما في كاليجولا فإن المأساة ناتجة عن ظروف خارجية أدت بكاليجولا إلى معانقة المستحيل، متمثلا في الحصول على القمر. إن مصطفى بهجة مصطفى في هذه المسرحية يعبر عن قضية أخلاقية جسيمة بتصرفات ميرزا، أولا تجاه ذاته، وثانيا تجاه الآخرين، مثل الإمبراطورة سيرا، تلك التي لا تستطيع أن تتصور ميرزا إلا سليل أباطرة مثلها، إلا أنها في واقعها لم تجد ما يؤكد ذلك، لذا نجدها فقدت أنوثتها وأصبحت كالأرض الجدباء. إن المسرحية تحتمل الكثير من التفسيرات والدلالات، أترك للمستمع الحرية في ذلك، ولن أحاول إقحام وجهات نظر معينة، وإنما أترك العمل يفسر نفسه بنفسه. سيداتي وسادتي، أرجو لكم سهرة ممتعة مع مسرحية ميرزا. الشريف خاطر. ميرزا. ميرزا مسرحية من 3 فصول، تأليف مصطفى بهجة مصطفى، إخراج الشريف خاطر. الفصل الأول. قاعة عرش الإمبراطور ميرزا. في الناحية اليسرى وفي منتصف القاعة يوجد كرسيان مذهبان متباعدان قليلا، أحدهما مغطى بقماش أخضر اللون، أما الآخر فيعلوه قليلا ومغطى بقماش نبيتي باهت اللون لقدمه. أرض القاعة مغطاة بسجادة رمادية حائلة اللون بلون الجدران. في الناحية اليمنى من المسرح مجموعة مقاعد صغيرة واطئة كالتي نجدها في القاعات الشرقية، ولقدمها تبدو غير صالحة للاستعمال. يوجد للقاعة بابان، أحدهما إلى اليمين عند مقدمة المسرح، أما الآخر فإلى اليسار عند القاع. يضاء الكرسيان إضاءة مباشرة لتبدو القاعة سابحة في ضوء خافت. يطفأ الضوء المباشر فيبدو هيكل الكرسيين فقط طابعا ظليهما هائلا على الجدار الأيسر، ثم يتسلل ضوء النهار إلى القاعة من قاع المسرح. يبدو القاع من الزجاج الملون بألوان قاتمة تمتص الضوء إلا بعضه الذي يتخلل المساحات البيضاء التي تتناثر عند أطراف الألواح. يوجه ضوء قوي أرجواني على ميرزا الذي يقف بين كرسي عرشه وكرسي عدالته. أنا ميرزا الإمبراطور، أنا ميرزا سيد العالم، أنا ميرزا سليل الأباطرة. أيها الراعي السليم، كيف جرؤت على كتابة مثل هذه الرسالة لميرزا؟ كيف نسي ميرزا كل هذا الزمان رسالتك؟ سترى كيف يعاقب ميرزا من يهدده عندما يأتي بك قائد قواده إلى هنا. أنا ميرزا قاهر الأباطرة، أنا ميرزا الدموي، أنا مولاي سليل الأباطرة. أتقطع صلاتي يا غبي؟ لم تسمعني أرتل أيها الخنزير؟ هل قدم قائد قواد سونغ من رحلته؟ أدخله حالا، هيا هيا، ميرزا قاهر الأباطرة يأذن له بالدخول، هيا هيا. قائد قوادك يا مولاي لم يصل بعد. ماذا تريد إذن؟ ها؟ ماذا تريد؟ هذا الجبان، هذا القائد الذي لا يقدر على امتطاء فرسه بمفرده، سأجرده من ناشينه، من رتبه، من ملابسه، حالما يصل سأقتله، سأقتله. ليلة كاملة لا تكفيه لكي يصل إلى الجبل ويقبض على الراعي ويأتي به إلى هنا؟ لماذا تقف هكذا؟ ها؟ تريد سماع الأسرار التي أبوح بها الآن؟ ها؟ أعرفك أيها الوزير، أعرفك. مولاي المعظم، ماذا تريد؟ أجب. حان ميعاد مقابلة مولاي سليل الأباطرة للملوك الصغار. ميرزا لن يستطيع الليلة مقابلة أحد، قل لهم أن ينتظروا، بل عليهم أن ينتظروا حتى يطمئن ميرزا على هذا الكلب سنغ كان عليه أن يسرع في عودته. قل للملوك الصغار إن ميرزا مشغول الليلة بعالمه، لن يضيرهم الانتظار ليلة أخرى، ليلتين، شهرا، شهرين، سنة. إنهم يريدون العودة يا مولاي إلى ممالكي. أيسمون البلاد التي يحكمونها ممالك؟ ماذا أسمي الإمبراطورية إذن أيها الوزير؟ إنهم يريدون يا مولاي تقديم الهدايا والسبايا إلى جلالتكم. قلت لك إن ميرزا لن يستطيع الليلة مقابلة أحد. هل أقول لك لماذا؟ لا، فهذا سر. ميرزا لن يستريح حتى يعود السنخ ومعه الراعي وأوراقه اللعينة. هيا لا تقف أمامي هكذا، هيا هيا اطردهم، هيا. هذا تقليد يا مولاي لأبائك وأجدادك الأباطرة الأول، ويجب أن لا ننقد ما أرسوه من تقاليد، بل يجب أن نزيده. أذن ميرزا سيد العالم للملوك الصغار بالدخول إلى هنا. حاضر يا مولاي. انتظر انتظر. اجعل الضوء خافتا لأبدو مكفنا في الظلام والظلال. اسمع أيها الوزير، اسمع، يجب أن لا يختلس النظر إلي حتى أظل اسما فقط. أنا ميرزا قاهر الأباطرة، أنا ميرزا سيد العالم. مولاي وزير، اسألهم عن هداياهم لنا، يجب أن يسرعوا في عرض ما جاءوا به، يجب أن لا يضيعوا وقت سليل الأباطرة. هيا هيا. عفوك يا سليل الأباطرة، فلقد عم القحط مملكتي. وكم سفينة حملتها بهذا القحط؟ 40 يا سيد الأباطرة، حملتها بالذهب والجواهر والبلور، و30 حملت بالعبيد والغلال. ها؟ والغلال، كم سفينة حملتها بالغلال؟ أعرفك يا عبد المال، أعرفك. أجب. 8. 8 8 فقط. ميرزا العادل يقضي يومه كله هنا مصرفا أمور شعبه العظيم، مقيما العدل ليصفو دمه وتأتي أنت قرابة الفجر لتعكره. أيها الملك المخادع المخاتل، كان ميرزا يريد أن هل لا يشغل نفسه هذه الليلة بغير نفسه، ولكن وزير مولاي يجب أن يعود دمي إلى صفائه. وزير، هل يقف بباب أحد الرعايا المنتظرين عدالتي؟ اثنان أيها العادل. كيف أدخلت الملوك إذن ولم يزن على باب مظلوم؟ قلت اثنين؟ حل عليك غضب العادل أيها الوزير الظالم، كان على هؤلاء الملوك الانتظار. كيف يغمض لي جفن وفي إمبراطوريتي مظلوم؟ كيف؟ كيف يا ملوك؟ تقدم. ألم تقل اثنين أيها الكاذب؟ وصلت حالا من بلدتي البعيدة يا مولانا العادل لأعرض عليك شكايتي. انتظر إذن حتى يحل دورك. نحن واقفان على بابك أيها العادل قبل أن تغيب الشمس وراء الأفق. جمد البرد في الخارج أجسادنا، توقفت الدماء في عروقنا، أفواهنا ملئت بالصقيل. كفى كفى، العادل في انتظار عرض كل منكما لقضيته. تكلم. انتظر، فالبرودة التي تسري في الكيان تؤثر على طريقة النطق، ولكي تعرض شكواكما بطريقة أوضح وبلهجة مؤثرة مملوءة بالحرارة، يجب أن يسري الدفء إلى أجسادكما المجمدة. وبما أن ميرزا العادل يقدس النظام، فسيقلب النظام إلى عكسه ليصير نظاما آخر. أنت يا فلاح ستتكلم أولا، ثم يعرض الملوك ما حمله إلينا من هدايا زائفة، ثم يحل دوركما أيها الراعيان. هيا هيا أخرج الآن، هيا. فلاح، اعرض الآن قضيتك. نحن أيها العادل. أتعظم نفسك أيها الشقي؟ يا سلام، نحن جماعة من الفلاحين، أقصد ذلك أيها الإمبراطور العادل. الكلام الواضح المتسق يبين الحقيقة. امضي يا سياف، أكمل يا فلاح. أنا يا مولانا العادل أعمل مع أكثر من 100 فلاح في الأرض التي يملكها السيد أصفز، نزرعها يا مولانا طول العام، وكان صباح أمس يا مولانا العادل هو عيد الحصاد. جئت لإبلاغي أن أمس كان عيدا لكم؟ تضيع وقت العادل؟ انتهى أيها الإمبراطور المعظم حصاد الأرض بالأمس فقط، ونسميه يا مولانا المعظم عيدا، إذ توزع علينا فيه أنصبتنا من الغلال للعام القادم كله. أذكر الحقائق فقط، اختصر، ماذا حدث؟ لم يوزع علينا المالك من الغلال إلا ما يكفينا شهرين فقط. مصاف الدماء. فصرخت فيه. أنت أم الجميع؟ بل أنا فقط. ميرزا العادل يقدس الشجاعة. أكمل أيها الفلاح الفريد. قلت له أعطنا يا سيد أصفز ما يكفينا العام كله، فعزق الأرض يلزمه قوة اليد التي تقبض على الفأس، والعرق يلزم لإسالته الوقود. شيء مفهوم، شيء مفهوم، أكمل أيها الفلاح الفصيح. فضحك ثم صرخ، والتف حولي 5 من رجاله المرضى وكتفوني ثم عروني ثم أخذ يلسعني بصوته حتى روى الدماء يا الأرض التي أرويها بالعرق. هل أعطاك بعد ذلك نصيبك من الغلال؟ بل طردني من الأرض، حتى كسرة خبز في حجم الكف كنت أقدمها خطفها مني رجاله، وخير باقي الفلاحين بين أن يفعل معهم ما فعله معي أو يأخذ نصيبهم بعد إنقاصه إلى النصف. أيسود الظلم إمبراطوريتي إلى هذا الحد؟ تكلم أيها الوزير، تكلم. أكمل يا فلاح، أكمل. هل تضامن معك الجميع؟ بل خضعوا للمالك وبقوا. هذا حسن، حسن جدا. لو تضامن معك الجميع لقطعت رقبتك ورقاب الجميع. أن يثور الجميع يقضى على الجميع، ولكن عندما يثور فرد يجب على العادل أن يقتص له. وزير، مر ثمانية من حرس الخاص بأن يحضروا إلي الملك. ما اسمه أيها الفلاح؟ السيد أصفز يا مولانا العادل. اسم جميل لمالك بشع جشع، فليحضره رجال حرسي إلى هنا، وبعدد مرات جلده لهذا الفلاح البسيط لابد وأن يجلد هو. 90 جلدة يا مولانا العادل، انظر انظر. من اليوم يجب أن توزع الأرض على من يزرعها، على من ينحني عليها وهو يعزقها. فلاح، قلت كم جلدة أيها الكاذب؟ 70. خسرت أيها الكاذب، خسرت. كلهم كذابون هكذا، مخادعون هكذا. يجلد هذا الفلاح 20 جلدة. حاضر يا مولاي. يجلد المالك المدعو أصفز 90 جلدة، ثم يصفد بالأغلال ليظل مقيدا في أرضه التي يملكها حتى الموت. يا مولانا العادل. هيا هيا هيا هيا. هذا الفلاح يعود للعمل في أرض أصفز مصاص الدماء. يحيا مولانا العادل، يحيا مولانا العادل. فلتتقدم أنت يا ملك. عاد دم مرزا إلى صفائه، ولا أحب أن يتكدر دمه مرة ثانية. تكلم وأسرع في عرض هداياك لنا. جئت يا سليل الأباطرة ب100 جمل محملة بالنفائس، وبمثلها محملة بالخمور المعتقة. أسمعت يا عبد المال؟ أسمعت؟ ولكن يا سليل الأباطرة. أعرف ماذا تعني، ولكن هذه أعرف. هل أكلت جمالك أحمالها؟ بل خرج إلي بعض من رجال حرسك يا سليل الأباطرة وأنا في طريقي إلى هنا، واستولوا عليها. هو أنت إذن ذلك الجبان الذي هرب أمام حفنة من الرجال المسلحين بالسيوف والرماح؟ أيها الكاذب، تقول إن خمرك معتقة. خمرك مغشوش يا مخاتل، خمرك مغشوش. لقد تقيأتها بالأمس بعد أن صببت في حلقي منها زجاجة واحدة. سأجازيك على هذا، سأجازيك، سأجعلك تشرب منها زجاجات بعدد الجمال التي حملتها بها، 100 زجاجة كاملة، هنا أمامي في ساعتين، بل في ساعة واحدة فقط، فوقت مرزا الحاكم لا يسمح بالهزل. ستخرج أحشاؤك من فمك أيها الغشاش المخاتل. مرزا لم يسمع منذ زمن بعيد كلمة صدق واحدة. لا أستطيع أن أثق بأحد. وأنت انتظر مكانك. تسلل الضياء الفجر لتقتل الليل هنا. مضى وقت الحديث عن الهدايا، بل امضوا الآن وكونوا في انتظار إذن لكم بمقابلتي ثانية. لماذا تقف هكذا يا وزير؟ هل قائد قوادك لم يصل بعد يا سليل الأباطرة؟ وهل سألتك أنا عنه أيها الخنزير؟ أعرف حيلك جيدا أيها الغراب، أعرف حيلك جيدا. لا أريد أن أقابل بعد الآن أحدا، أتسمع؟ هيا اخرج لتنفيذ حكم مرزا العادل. هيا. حاضر. اسمع، انتظر. أرسل الجواري إلى الإمبراطورة المعظمة لإحضارها إلى هنا. حاضر يا مولاي. القلق يعاودك يا مرزا، القلق يعاودك. مرزا سليل الأباطرة لا يقلق. ما الذي أخر سنغ عن ميعاد عودته؟ لم يعرف الطريق إلى المغارة؟ ظل في الجبل؟ هذا الخبي. كان عليك أن تذهب أنت يا مرزا. هذه الرسالة. أنا الراعي هستور، وتجرؤ على ذكر اسمك أيها اللعين. هل نسيتني كما نسيت اسمك القديم يا مرزا قبل أن تجلس على عرش الإمبراطور حور؟ أنا فقط من يعرف تاريخك القديم. تهدد مرزا أيها الراعي الحقير، تهدد مرزا. أنا فقط من يعرف كيف نصبت إمبراطورا باسم مرزا ابن الإمبراطور حور، فلقد كنت معك يومها. أتذكر يا مرزا يا ابن الراعي شركس والراعي بهادر؟ أتذكر؟ لقد سجلت ماضيك على ورق هنا في كهفنا في الجبل، لكي لا تنساه يا مرزا، لكي لا تنساه أيها الراعي القديم. لا لا، لن يعرف ماضي مرزا أحد. مرزا سليل أباطرة، مرزا ليس ابن راع وراعية، مرزا. ما الذي تقوله؟ ربما سمعك أحد. اسكت اسكت. تدخل زوجته الإمبراطورة سيرا تماما كالولد، الشعر القصير، الصدر الممسوح بلا أرداف، وخلفها الوصيفتان. ما الذي أتى بك إلى هنا؟ أنت الذي بعثت في طلبي. أنا؟ إلي يا ابنة هوشمن، الإمبراطور الذي لم يهزم قط لأن ميرزا سيد الأباطرة لم يعلن الحرب علي. تعالي تعالي تعالي يا سليلة عائلة جميعها حتى الجد 65 أباطرة، تعالي. اخرجا أيتها القطتان البريئتان المدججتان بأسلحة الجمال وتعرفان لعبة الحب جيدا، اخرجا. اتركاني مع الإمبراطورة الأثرية، مليكتي أنا. ماذا لو كان لنا ابن واحد فقط، واحد فقط، 10 أعوام، 20 عاما، لم أعد أتذكر متى تزوجتك يا سليلة الأباطرة، منذ زمن بعيد جدا، كل هذه السنين ولم نستطع أن نصنع فيها ولدا واحدا. لماذا؟ لماذا أنت أرض جدباء يا مليكتي؟ كم تصيبني هذه الحقيقة بالأحزان التي تفجر في قلب الأسى، فتأتي عدالة العادل مصابة بالتجهم دائما. آه يا زوجة سيد العالم، أنا ولد واحد فقط، ليس 2 أو 3، لا، واحد فقط، قبل أن يلفني الصمت داخله، واحد فقط، واحد يحكم دون منازع، سيكون حتما ابن سيارة سليلة الأباطرة، سيكون. لماذا تغلقين فمك هكذا؟ لا، لابد أن تتكلمي. أنا أتكلم كثيرا، أصابني داء النساء اللعين، تكلمي يا امرأة. أنا أدعو لك يا ميرزا دائما. ها تصرخين أيتها الإلهة وأنا الذي يسمعك، ثم لماذا لا أراك إلى جواري؟ ميرزا يريد أحدا بجانبه. أنا أعرف أمك السيرجا جيدا، تتولى جميع الشؤون، هي الحاكمة، بينما أبوك هوشمن يتسلل إلى مخدعي محملا بأطنان الشحم الذي تستهلكه النساء اللائي يشاركنه الفراش. يغير فراشه 40 مرة في اليوم، 40 امرأة. كان عليه أن يحتفظ بمن يكتب عن النساء اللائي يتجرعن هزلة لتصير حكايات تتوارثها الأجيال القادمة. لا لا، أنا لا أحب هؤلاء الذين يدونون ما حدث في الماضي البعيد، لا لا، أنا أختنق، أختنق. تحركي تحركي يا ابنة أمك سيرجا، صفقي صفقي مرتين ليحضر الحكيم الأكبر. هذا الحكيم لم يعد يصلح لي، كان عليه أن يقف بجانبي كلما احتجت إليه. صفقي أيتها الجباء اللعينة يا سليلة الأبد، صفقي أيها الحكيم. يا سليل حكماء إمبراطوريتي، تقدم تقدم وارفع اليد التي تلتف حول رقبتي. ميرزا يختنق، ميرزا تقدم، ميرزا يختنق. لا توجد حول رقبتك يا سيد العالم إلا يدك. هل تصبح يدي هذه غريبة عن هذا الجسد؟ قرأت عن حالة كهذه يا سيد العالم في إحدى مخطوطات القديمة، وتسمى بلعنة سيطرة غير المعقول على العاقل، أو كفى كفى يا سيد، أو لعنة سقيا الماء المالح للأرض الطيبة. تقدم أيها السيد واقطع رقبته. انتظر انتظر انتظر لأرى كيف تسيل خيراتي في دمه. أغمد سيفك وابتعد. تعال يا صاحبي أيها الحكيم، تعال تعال، امضي أنت يا سياف، وأنت أيتها الجدباء هيا تحركي، خرجي، هيا هيا هيا. ميرزا الإمبراطور لا يحب أن يراك وهو متردد هكذا. ما العمل وأنت صاحبي؟ لعنت صحبتك أيها الحكيم. لقد عفوت عنك، اقترب مني، اقترب، اجلس هنا. ألم تقرأ في مخطوطك القديم شيئا عن هذه؟ انظر انظر إلى الإمبراطورة، انظر كيف امتصت ماء حياتها، سيأتي عليها اليوم الذي تكف فيه تماما، فتكسر الريح جذعها. ربما عاد إليها يا سيد العالم ماء الحياة ثانية. متى؟ متى؟ الزهرة لا تموت يا سيد العالم على غصنها. لا أعرف ما تخفيه كلماتك التي تغلفها بالغموض. تذكر أني أنقذت رقبتك منذ لحظة فقط. أتسمي السيارة ابنة هشمن زهرة؟ نعم يا سيد العالم. هذه الجدباء التي لا تصلح حتى للفراش. هذا كلام لا يصح الخوض فيه معك، فهي السيارة سلية الأباطرة. عليها اللعنة، عندما ترقد إلى جواري يحس بأن الفراش حمل إلى العراء في ليلة الشتاء القاسية، ثم تنهمر دموعها الباردة فتتساقط دموع الحارة لتمتزج بدموعها، وهكذا يغرق الماء فراشنا. إنها تتآكل بفعل السوس الكامن في كيانها. تكدر دمي أيها الحكيم، تكدر دمي. يا وزير، قائد قواتك لم يعد بعد يا سليل الأباطرة. هذا الجبان، هذا، وهل سألتك أنا عنه؟ أقصد أنا في انتظاره، سيعرف مني عندما يصل مرارة هذا الانتظار، ولكن حتما سيأتي به. كيف يعود الآن دمي إلى صفائه؟ ألا يوجد ببابي مظلوم ينتظر؟ اثنان يا أعدل من حكم. أدخلهما، هيا هيا. انتظر. هل تذكر يا وزيري هذه الحرب الرائعة التي قدتها إلى عرش الإمبراطور؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ إنهم كثيرون يا سليل الأباطرة. ذلك الذي أطلق عليه شعبه الإمبراطور العادل. طفوان يا سيد. هو طفوان هذا. استمرت الحرب معه 3 سنوات كاملة. اجلس يا وزيري، اجلس، فذكر الحرب أروع من الحروب ذاتها. لمن يا سيد العالم؟ هذا سؤال يوجهه حكيم للمنتصر طبعا، أو للمنهزم مني أنا. صرخت فيه عندما اقتحمت عليه عرشه، هل تعرف لماذا أقاتلك يا طفوان؟ كيف أكون أنا على الأرض ويطلق عليك شعبك صفة العادل؟ كم ذرفت من الدموع على جثته يومها، ولكن كان الحق في جانبي وفي أن أقتله، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فات أوان السؤال يا سيد العالم. أتحسب أني كنت أسألك عن شيء مثل هذا قبل إعلان القتال؟ إنك لا تصلح أيها الحكيم إلا لهذا الزمن، فلم يعد أباطرة فيه غير ميرزا. من يقاتل ميرزا إذن؟ إلى أين يا وزير؟ سأنادي على... اجلس اجلس اجلس. ألا يستطيع ميرزا الراحة قليلا دون هموم تشغله؟ ما الذي أخر عودته؟ ربما هرب الراعي منه ومعه أوراقه اللعينة. لا لا لا، سيجده، سيأتي به إلى هنا. أتذكر أيها الوزير تلك الحرب الخاطفة التي قدتها إلى عرش الإمبراطور الصغير؟ ست إمبراطوريته يا سيد العالم في 4 أيام فقط. كان يعلن دائما بأنه لا يوجد من يفضله في شرب الخمر المعتقة، كان يدعي بأنه لا يسكر مهما شرب. لا يوجد يا سليل الأباطرة من يفضله. أيها المنافق، أيها الطفيلي الدنيء، كان عليك الانتظار قليلا للتفوه بمثل هذه الحقائق. انظر إلى الحكيم، إنه لم يفتح فمه. ابتعد يا وزير، ابتعد. المرة الوحيدة أيها الحكيم التي لم أبكي فيها بعد مصرع أحد من الأباطرة، فبعد أن نفذ سيفي في قلب الإمبراطور الصغير لم تذرف عيناي دمعة واحدة، ولكن شربت 3 زجاجات كاملة من خمره المعتقة، كانت رائعة، لا تشعر بها في حلقك بعد شربها، بل تجدها هنا في أفوخك. لم أدري ماذا فعلت بعد ذلك، ربما حملت على ذراعي جثته وطلبت من قوادي أن أدفن معه. أيها الوزير، قم أيها المتملق الحقير، انهض وأدخل علي المظلومين، فلقد طال انتظارهم لعدالتي. يا حكيم، أنت تؤدي دائما ما يجب عمله دون أن آمرك، فميرزا العادل لا يحب وجودك وهو يرسي عدالته. للظلم ألف ألف وجه، بينما يحمل العدل وجها واحدا. انظر يا وزيري، انظر كيف يرتدي الاثنان رداء الصقيع والظلم. العدل رائع يا أعدل من حكم. أكثر الناس ظلما أعلاهم صوتا في الدفاع عن العدل أيها الشرير. امضي وقف هناك، لا تدع عيني تقع عليك. هل أقول لهما لماذا عينتك وزيرا لميرزا؟ ستقذفك عيونهم بجمرة الاحتقار المشتعل. إني أمارس الهزل الآن، فاحترام هذا الخنزير مفروض على الجميع لأنه وزيري أنا. هيا هيا هيا أعرض ما جئتما من أجله، فلتكن أصواتكما خافتة، فأنا أعلم إلى أي حد كان عذابكما. فلتكن كلماتكما قليلة ولكن حملاها الحقيقة. ها؟ ميرزا العادل، في انتظار ما ستتفوهان به من أكاذيب. هيا هيا، يجب أن لا ندع العدالة تنتظر. من سيتكلم أولا؟ أنت؟ من جاء منكما أولا فليبدأ الكلام. نحن الاثنان جئنا معا. هذا يعرض النظام للخطر. ما العمل؟ ما العمل؟ إذا تكلمتما معا ضاعت الحقيقة في امتزاج حقيقتيكما. نحن الاثنان يا ميرزا العادل، قضيتنا واحدة. لا خوف من أن تسود الفوضى إذن. هيا هيا، أعلاكما نبرة، أكثركما عاطفة، أقدركما على تصنع الحزن والأسى، ألمعكما في حبك الكذبة المنمقة، أروعكما في الأداء والمزج بين كل هذه المخاوف وإخراجها بصورة عميقة مبهمة. هو الذي يعرض القضية. هيا. جئنا إليك أيها العادل، أنا وزوجتي. زوجتك؟ أين هي؟ أنا. أنت؟ نعم. خسئتما؟ خسئتما؟ ميرزا العادل أخذ ميزان العدالة يهتز في يده، والسبب امرأة ارتدت زيار غلف. فعلنا ذلك يا إمبراطور الأباطرة خوفا من حراسك عندما تقع أعينهم عليها وهي في زي امرأة. البرادة، المتوحشون، البهائم. وكنت أسأل نفسي دائما لماذا لم تقف أبدا بباب امرأة. اعرض شكواك. هيا. أنا وزوجتي نخدم عند السيد شابار. شابار العجوز؟ شابار؟ إنه يملك يا مولاي 3 مدن كاملة. تذكرته الآن، لقد صفعته على قفاه هنا، ثم أمرته بصب كأس من بول أحصنة الحرس في فمه. كانت ليلة رائعة، سكر بعد أن أفرغ في جوفه الكأس الواحدة. وكيف حال شابار هذا؟ طردنا يا ميرزا العادل من خدمته. سيف العادل سيتولى صفعه هذه المرة، ولكن لماذا طردكما؟ امتدت أيديكما لا شيء لا تملكان. لحظة ضعف، دافع داخلي أقوى منكما، رغبة قاسية يعرفها ميرزا جيدا، تملك شيء لا تملكانه. هيا اعترف اعترف. لقد حاول السيد شابار الاعتداء على زوجتي. وماذا في ذلك؟ إنه يطعمها ويطعمك، له الحق إذن في تأديبها وتأديبك. أسكت أنت يا امرأة، هل أراد يا امرأة تأديبك بالصوت أم بالعصا أم بال... حاول ميرزا أن يخفي عن نفسه حقيقة عارية كهذه، ربما جذبته أنت من لحيته، أظهرت له من جسدك أشياء أجزاء أضحى بعد رؤيتها لا يعرف من هو. أصبحت بعدها كل دنيا وغاية. أعرفكن أيتها النساء، أعرفكن جيدا. اعترفي اعترفي. هيا. أنا أحب زوجي أيها العادل، وزوجي يحبني. الصدق صوته خفيض دائما. صدقت يا امرأة. اقتربي اقتربي، ابتعد أنت، الأمر لها وحدها. تعالي. ما أجمل رائحة روث البقر. أنا أحلب البقرة يا مولانا العادل، ولا أحلب جاموس المزرعة. أنف ميرزا فقط هي التي تستطيع التفريق بين رائحة روث الجاموس وروث البقر. لا لا لا تفزعي هكذا يا صغيرتي، فميرزا يجس فقط الحياة في الجسد الممتلئ. آه من هذا الكهل الخسيس، سأجعل حرسي يلتفون لحيته. تحلبين الماعز أيضا؟ أنا الذي أقوم أيها العادل بهذا العمل، فأنا أرعى أغنام السيد شابار. أنت راعٍ إذن، اقترب اقترب. هكذا وجوه الرعاة دائما تبدو كأنها قدت من الحجر. تقدم تقدم أيضا. كيف ترعى قطيعك؟ تتقدمه أم يتقدمك؟ هل صعدت الجبل؟ أين مزمارك؟ أمرني السيد جابار بألا أنفخ فيه. لماذا؟ قال السيد بأن شدوى مزماري زوجي يمنع الأجراء عن العمل، بل يدفعهم إلى عدم تنفيذ الأوامر. أسمعت ذلك يا وزيري؟ أسمعت ذلك؟ مزمار راع يفزع مالك المدن الثلاث. يريد أن يبطل نحيب المزمار، أن يبطل شدوى. ما الذي يملأ بالحب أحلام الصغار؟ ما الذي يجعل الرجال ترغب النساء والنساء تلعق باللسان الشفاء؟ ما الذي يرقى بالأرواح إلى قمة الجبل المقدس؟ أيها الوزير، أيها الوزير، أبصق، تمخط بصوت مزرم شنيع، أسرع خسيت، أسرع. ما الذي يفرغ في الآذان خرير الجداول ولا جداول تراها العيون؟ ما الذي يبرد الشمس وهي تلسع الراعي بالسياط؟ لا لا، لن يقف شدو المزمار، لا لا، أنا أختلق. يا حكيم يا حكيم، أيها الوزير، تمخط تمخط بصوت مفجع، أسرع أسرع. حطم مزمارك أيها الراعي ولا تنفخ فيه أبدا، هذا أمر. صمتا صمتا. هذه يدي، هذه يدي، وأحسست أحسست مع ذلك بالاختناق. تدفقت الأصوات الحبيسة داخلك يا سيد العالم دون نظام. صفة جديدة تضاف إلى صفاتي، ميرزا سجان الأصوات. لا لا، صفة مبتذلة. الابتذال يا سيد العالم أن نتصنع وجود الأصوات داخلنا بلا أصوات. ما هذا الصمت الكئيب؟ حتما سيعود صنغ إلى هنا الآن، سيعود ومعه. لا لا لا، لا أريد أن يقلقني السكون. ستطول سهرتنا معا هذه الليلة يا سليل الحكماء منذ الأزل. اخرج، تحرك. ما زالت قضيتهما يا أعدل الحاكمين معلقة. لن يستطيع ميرزا العادل أن يمزج المتناقضات داخله لتصبح عدالته عادلة. إلى أن يقدر ستسهلين على خدمتي أيتها الفتاة، وأنت سألحقك بخدمة سليلة الأباطرة زوجتي. هيا هيا. ولكن هل سنظل خداما هنا؟ ميرزا يسأل وليس لأحد أن يسأل. أنت يا صغيرة لا تغتسلي، فرائحتك هكذا تطيب لي. لا تخف لا تخف، ميرزا لن يقرب زوجتك ما لم تقربه هي. يا وزير العادل، أعلن الأحكام وبلغ الجميع الأوامر. ميرزا يريد أن يغفو، يريد أن يعم الكون السكون ويطبق الصمت على الجميع. لا يريد أصوات تأتيه من الخارج، يريد أن يطلق الأصوات الحبيسة داخله، أن يفتح لها سدادة القمقم. ميرزا يريد، لبيك يا ميرزا، خاتم المستحيل في إصبعك الذي يشير. هل تحس بالدفء؟ أحس من حولي باللهيب الصقيع، صياط الشمس تلهب الظهر، وريح ليالي الشتاء القاسية تلسع الكيان كله، وصوت مزمار ميرزا القديم ضاع بلا صدى يردده. ضاع ضاع. ميرزا الراعي يجري خلف القطيع، المغزل في يمينه، المزمار المحطم في يساره. ميرزا يختنق، ميرزا يريد أن يحلم ولا يستطيع. ميرزا سليل الأباطرة يختلف. ألم يرجع قائد القوات سنغ؟ لم يعد بعد يا سليل الأباطرة. جئتني لترفع صوتك بالدعاء لي ها؟ جئتني لتلتف الأيادي كلها حول رقبتي ها؟ لم يعد يكفيك يا كدباء يدي ها؟ هل أقمت يا مرزا راعيا على خدمتي؟ جئتني لتعرضي شكوى إذن انتظري أنا مرزا العادل سأحقق الآن شكواك أيها الوزير. مولاي اجلس مكانك. هذه المرأة جاءت تشكو، سليلة الأباطرة جاءت للعادل ليرفع عنها ظلما أثقل خطواتها. هيا هيا هيا يا امرأة على كرسي العدالة هذا لن يفخم مرزا أبدا أحدا. أنا زوجتك يا مرزا. أنا هنا قاضيك لا زوجك يا امرأة. أنا ابنة الإمبراطور هوشمان حفيد الأباطرة. عبد الجسد الذي يحكمه الفراش، عبد اللذة الفانية. أنا ابنة سيرج أعظم امرأة. رجل في زي امرأة. لماذا تزوجتني إذن؟ أنا هنا الذي يسأل وليس لأحد أن يسألني. اعرضي ما تريدين، قوليه دون وضعه في صيغة سؤال. هيا. أنت تقتلني يا مرزا. لا تقصدينني بكلامك يا امرأة. هل أصابك الجفاف؟ هل أصاب الجفاف عقلك أيضا؟ عفوك أيها العادل، فسليلة الأباطرة لم تقف قبل الآن أمام كرسي عدالتي. اسكت أنت. أنت تقتلني يا مرزا لا تقال هكذا. هكذا تقال. زوجي اسمه مرزا وهذا الزوج يقتلني، واضح؟ لا أريد أن أكون أنا القاضي والمتهم. كيف أرفع الظلم عنك إذا امتزجت عدالتي بي وأنا ظالمك؟ كيف؟ هيا انطقي كيف؟ عندما كنت صغيرة كنت أحلم بالرجل. أي رجل؟ رجل لا يطفئ جمرة الحياة داخلي. وهذا هذا المرزا أهو الذي بصق عليها ثم وطئ الرماد بقدمه الحافية؟ رجل يحويني داخله، يذيبني في أعماقه لنمتزج ونتحد وتكون البداية بدايتي معه أن أسيل في دمه. وهذا المرزا ألم تسممي بعد دمه؟ دمي دم نقي، دم أباطرة. ودمه؟ ودمه؟ لو لم يكن سليل أباطرة لما رضيت بزواجه. وهو ما اسمه؟ مرزا هل كان راضيا عن زواجه منك؟ إذا لم يكن لماذا تزوجني إذن؟ ربما أجبر على ذلك. كنت أنت فقط، لم يكن هناك إذن مجال للاختيار. أساء الاختيار. هل إذا أساء الإنسان الاختيار أصبح ما اختاره قدرا له؟ يا وزير أين الحكيم ليجيبني على هذا السؤال؟ هل جئتني هنا للمناقشة أم لسرد شكوى؟ انتظر يا وزير، اجلس مكانك وأغلق فمك. سأجلس على كرسي العدالة. جلست. ابدأي بداية جديدة. لا يريد العادل أن يستمع إلى مهاترات بل إلى قضية يرسي فيها عدالته. هيا عرضي شكواك. هيا. لقد أدمى هذا الرجل حبي له. وهو ألا يحبك؟ يحبني؟ إنه يقتلني. هناك تعبير شائع. ما هو يا وزيري؟ ما هو؟ يقال يا أعدل الحاكمين إن هذه المرأة قتلها حب رجل، أو هذا الرجل قتله حب امرأة. هذا الخنزير يحفظ جيدا. سمعت يا امرأة، وإذا لم يكن يحبك لماذا لم يقضي عليك؟ لماذا تركك إلى الآن تعيشين معه؟ أجيبي. أصبح تعذيبه لي جزءا من حياته، عادة لا يستطيع فراقها. كم هو حقير هذا الرجل، كم هو خسيس، سأقتله. إنه أنت يا مرزا. خسيتي؟ أنا مرزا الإمبراطور، أنا مرزا الذي لم يسعى أبدا في حياته لتعذيب أحد. سيفي لا يحيد عن القلب حتى لا يتعذب من يقتله. أنا أبكي من يسقط، أنا أبكي من يقع. إليك حكمي يا امرأة. انتظري حتى تمتزج المتناقضات داخلي لتصبح عدالتي عادلة. يحكم على هذه المرأة بأن تجلد 20 جلدة جزاء لها على زواج مرزا الغبي. أما مرزا فيحكم عليه بأن يظل مقيدا بهذه المرأة وإلى الأبد. هكذا يسود العدل. ولكن كيف ينفذ هذا الحكم يا أعدل الحاكمين؟ ألم ينطق العادل بالحكم يا وزير؟ نعم يا مولاي نعم، ولكن كيف تجلد سيارة سليلة الأباطرة؟ قلت تجلد هذه المرأة، ألا تفهم؟ ولكنها فخامة الإمبراطورة زوجته. كنت لحظة النطق بالحكم قاضيها أم زوجها؟ أجب. قاضيها أيها العادل. سأوري ظهري إذن للراعي الذي أقمته على خدمتي ليتولى جلدي هو. الراعي خادمك فقط. هم تكن هذه أصل شكواك؟ لقد ابتعدنا عن شكواك إذن. لا لا، لن أنظرها الآن، سأتولى فيما بعد بحثها. من المعين بجلد النساء؟ لم تجلد قبل ذلك في إمبراطوريتك امرأة؟ لأنه لم يحكم على امرأة بالجلد حتى الآن. لا يعين جلاد للنساء أيها الوزير. هل نعينه رجلا يا مولاي أم امرأة؟ رجلا طبعا، فلو قدر لامرأة أن تجلد امرأة أخرى لانقلب الجلد إلى مجزرة. هيا هيا أسرع لتنفيذ حكمي. انتظر، كيف نطق العادل بهذا الحكم وهو على كرسي عدالته؟ لابد أن خطأ ما قد وقع. هنا على عرشي يأمر الإمبراطور ميرزا بجز رأسها، ولكن هناك على كرسي عدالتي كان من العدل أن يحكم بجز رأسه هو. لا لا لا لا، لا. ربما كان الحكم بالجلد لي وليس لها. يا وزير، هل سمعته جيدا؟ نعم. لقد حكمت على نفسك يا ميرزا بأن تظل معي إلى الأبد. أي رحلة رائعة موفقة يطويني فيها العذاب داخلها. أنت لماذا تبدو كالأبله الذي أوقف بطريقة خفية اللعاب المتدفق من فمه؟ هل سمعت حكمي جيدا؟ لا يوجد فيه يا مولاي أي خطأ. لابد أن تجلد إذن سيارة سليلة الأباطرة، فالنطق بالحكم على هذا الكرسي المقدس يعني تنفيذه مهما كان ظالما. لا لا لا داعي للتردد، وإلا عمت الفوضى إمبراطوريتي. امض الآن يا سيارة، قلب سيد العالم، قلب سيد العالم معك. انتظر يا وزير، لماذا تسرع هكذا؟ اسمع، ماذا لو أتيت بامرأة مثلها تماما جدباء؟ امتص ماء حياتها ومنحتها اسم السيارة ثم جلدتها. أخيرا وجدتها، سينفذ الحكم دون أن تمس سيارة سليلة الأباطرة. هيا هيا أسرع لتنفيذ حكم عادل. هيا هيا. أما أنت يا جدباء، فلأول مرة يرسي العادل فيها عدلته ولا يصفو دمه. امضي الآن، امضي. لماذا تقفين هكذا؟ لا تسمعين؟ تكلمي أيتها البكرة، تكلمي. سيارة، أنت سيارة يا سليلة الأباطرة، سيارة يا ابنة الإمبراطور هوشمان، سيارة يا ابنة سيرجا أعظم امرأة، سيارة. أنا ميرزا الإمبراطور قاهر الأباطرة، أنا ميرزا الدموي، أنا. نعم يا سيد العالم. سأخترق لو لم تخرج هذه المرأة، سأخترق. من الذي أذن لك بالدخول إلى هنا؟ سمعتك تناديني يا سيد العالم. أنا ناديتك؟ أنا ناديتك؟ ناديتك أيها الكاذب؟ ربما لم تسمع نداءك لي يا سيد العالم. وسمعت أنت؟ كثير مما يجري داخلنا لا ندركه يا سيد العالم، ولكن يدركه الآخرون. لو لم تكن صاحبي لوضعتك في إحدى الغرف المخصصة لأعضاء مجلس رأيي ومشورتي وجعلتك أثريا مثلهم. نفذ الحكم يا أعدل الحاكمين. كيف اخترت المرأة؟ هل بكت؟ صرخت عندما لسع الصوت جسدها؟ لم تنطق أيها العدل، ولم تذرف عيناها دمعة واحدة. هل أدماها الصوت؟ بدا جلدها بعد جلدها وكأنما لم يمسه الصوت قط. لقد اخترتها مطابقة تماما لسيارة سليلة الأباطرة. هذا الوزير الخنزير يحفظ جيدا. لماذا تضحك؟ ميرزا يريد؟ لا يريد صمتا ناطقا بالكآبة، سكونا داويا بالقلق، انتظارا. أيها الوزير، أريد أن تدوي حولي أبواق القتال صرخات جيوش رهيبة. ألم أقل لك يا حكيم بأن الليلة سنقضيها معا؟ سيسهر ميرزا الليلة. ميرزا سيد العالم يريد أن يضحك كثيرا ويصرخ صرخات عالية متتالية. سأدعه يفعل دون أن أوقفه. هيا هيا هيا أيها الوزير، بلغ الجميع بأن سليل الأباطرة سيسعد الليلة، فليسهر وليسعد شعب العظيم حتى الصباح ليشاركوا الإمبراطور سعادته. يعلن الجميع بأن غدا عطلة. لماذا؟ ها؟ فليكن عيدا، غد عيد. ماذا أسميه يا حكيم؟ لا لا لا لا يهم، أعلن أيها الوزير أن غدا عيد. هيا هيا. ولكن قائد قوادك لم يرجع بعد من رحلته يا سليل. هل ذكرته أنا يا خنزير؟ هل ذكرت اسمه يا مولاي؟ يا سليل الأباطرة، ماذا حدث يا سمط؟ مولاي لا تستطيع الوقوف، هل ستظل مقعيا هكذا؟ مولاي مولاي مولاي مولاي، كلمة أخرى منك وأمر بفصل رأسك. ماذا حدث؟ حقا ماذا حدث؟ تريد أن تعرف سري أيها الخنزير؟ ابتعد ابتعد ابتعد ابتعد وأغلق فمك. مولاي أنا، وأنت أيضا أغلق فمك. أنت تظن أن ميرزا كان في انتظارك متلهفا لعودتك، أصابه القلق في غيبتك، يهجه الشوق لسماع كلماتك، سيختلك لو لم يعرف حال نتيجة مهمتك. تكلم تكلم تكلم. هل عثرت على أحد؟ مولاي اجلس على عرشك يا سيد العالم ليضيع انزعاج. هل يستطيع ميرزا أن يثق بأحد؟ ما الذي كنا بسبيل عمله قبل أن يدخل علينا هذا السن؟ كنت ذاهبا يا سليل الأباطرة لأعلن أن الليلة ليلة سعادة. وما الذي أوقفك؟ هل ستظل مقعيا هكذا؟ أنت أنت أنت مولاي، ما الذي فعل بك هكذا؟ هل هل هل أخرج أيها الحكيم، أخرج، بل انتظر، أخرج انتظر، أخرج انتظر. سن سن سن تكلم. عثرت على الراعي الكهل يا سليل الأباطرة. أين؟ في الكهف. أين هو؟ أين؟ هنا هنا. لا أحد هنا. هل أفلت منك؟ هل لقد أغلقت عليه يا مولاي الغرفة المجاورة. أين المفتاح؟ هل أثار وجود أسيرك داخل القصر انتباه أحد؟ لا لا لا لا لا يا سليل الأباطرة، لا، إلا راع صغير كان يسير في ركاب فخامة الإمبراطورة زوجتك. رعن؟ رعن؟ هل تحدث معه؟ هل تحدث معه؟ لا لا لا لا أعتقد. أقول هل تحدث معه؟ نعم أم لا؟ لا لا لا لا لا لا، فقط عندما لمحه الراعي الصغير تأخر عن ركب سليلة الأباطرة وظل محملقا فيه. وكيف سمحت للراعي الصغير بالاقتراب من أسيرك أيها الصعلوك؟ كنت لحظتها أفتح الغرفة يا مولاي لأدخله. هل أغلقتها عليه وحده؟ نعم نعم. متأكد إذن من أن أحدا لم يكلم لم يحادث؟ نعم نعم يا سليل الأباطرة. صنغ صنغ صنغ، رائع رائع، سأجازيك على هذا يا قائد قواد المظفر. لا لا لا تجهد نفسك، لا تتكلم، اجلس اجلس اجلس. ميرزا لن يصيبه الاختناق ثانية. سأقتله سأقتله. ولكن هل تأكدت أنه هو؟ اعترف لي يا سليل الأباطرة بأنه هو الذي بعث إليك بالرسالة، مع أنه كاد أن ينسى ذلك لأنه أرسلها إليك من زمن بعيد. ولم أتذكرها أنا إلا بالأمس فقط. لماذا يا حكيم؟ لماذا؟ تريد أن أشركك في الحديث، تريد أن تعلم كل شيء. لم يعد في العالم أباطرة إلا ميرزا الإمبراطور سليل الأباطرة. صنخ صنخ، هذا الراعي كيف يبدو؟ إنه يا مولاي في الغرفة المجاورة. أنا أسألك أنت. إنه يا سليل الأباطرة في مثل طولك وهيئتك، إنه يشبهك. يشبهني أنا؟ لا أحد يشبه مولاي في هذا العالم. أرأيت الكهف من الداخل؟ لقد ألقيت القبض على الراعي يا مولاي وهو فيه. أما زالت جدرانه مغطاة باللباد؟ أما زالت رائحة الصوف النتنة تملأه؟ أما سيأتي الوقت الذي يستطيع فيه ميرزا الاستغناء عمن يلعق له الحذاء أيها الوزير؟ الراحة تغمرك يا ميرزا. ستكون الليلة رائعة. هيا بلغ الملوك الصغار بأن يحضروا إلى هنا ليشاركوا ميرزا أعظم مباهجة. انتظر، خذ خذ، افتح لجميع أعضاء مجلس رأيي ومشورتي وسقهم إلى هنا. هيا هيا. يا حكيم، أين النساء؟ هل جهزت النساء يا حكيم؟ ثلاثة يا سيد العالم. أين هن؟ حالا يا مولاي. رائعة، رائعة هذه الفتاة. ما اسمها؟ لا تهم أسماؤهن الحقيقية يا سيد العالم، بل يهمنا ما نطلقه عليهن من أسماء. ولكن ماذا أسميها؟ الحياة تملأ هذه الصغيرة وتفيض منها حولها نبع تتدفق منه أحلام معطرة، أضواء زرقاء خافتة تثير الشجن، رغبة ملحة في البكاء بلا دموع، بلا دموع. أشعة مخضبة بالدماء تتسلل طاغية، رغبة قاسية في التحطيم، في الصراخ، في القتل، في الموت، في الحياة. وعندئذ تتساقط الدموع المتحجرة. أيها الغد، فلنسمها غدا إذن يا سيد العالم. أنت لماذا تحضر هذه الممرورة إلى مجلس أنسي وسعادتي؟ لماذا؟ وهذه إنها لا تفضلها كثيرا، ألا تكف حدقتاها عن الدوران بمحجريهما؟ إنهما تريدان اتهام كل شيء هنا. خسئت أيها الحكيم، خسئت أيها الحكيم، أنا لم أثق بك لحظة واحدة، خسئت. كانت تكفيني هذه. الأولى يا سيد العالم مغنية يحمل صوتها روعة السحر وغموض أحلام الليالي الدافئة، والثانية تهتز بالطرب فيهتز لها الهواء من حولها فتثير في الإنسان حماسته وتنشط مبادله. أما الثالثة، يكفيني أن أنظر إليها كل الوقت. فلا بد إذن من الثلاثة معا يا سيد العالم. كلام لا وزن له. هيا هيا اجلس. هذا كرسي العدالة يا امرأة، انزلي انزلي حالا يا سياف. أيها الحكيم، كنت سأقتل غدي. ستغنين الليلة يا امرأة، ها؟ أغنيات لم يسبق لك الشد بها، أغنيات حزينة آسية، ولكن فجري فيها الحياة. هل تصلح هذه المرأة للمضاجعة؟ إنها تستهلك رجلا يا سيد العالم في ليلة واحدة. تغني له وتمتص دمه. هي سونغ، ناسيك ميرزا وأنت سبب سعادته. نعم سونغ يا الأباطرة. نائم؟ أتظن يا قائد قوادي أن هنا ميدان القتال؟ ارفع رأسك لتشارك ميرزا الدموي لياليه الرائعة. الملوك الصغار يا سليل الأباطرة، كان أمري لكم بالحضور إلى هنا لتشاركوني ليلة سعادتي. سعادتنا في سعادتك يا سليل الأباطرة. ولتنفيذ حكم من أحكام عرش سيد الأباطرة بأن يشرب أحدكم 100 زجاجة كاملة من خمره المغشوش في ظرف ساعة واحدة. رحمك يا سليل الأباطرة. ميرزا لا يريد ولولة ليلة سعادته. اجلس وإلا أمرت بفصل رأسك. اجلس. أعضاء مجلس رأيك ومشورتك يا أحكم من حكم. كان أمر ميرزا لكم بالحضور إلى هنا لأن رؤياكم بعد خروجكم من أقفاصكم مباشرة تمنحه سعادة فائقة. الرأي رأيك والمشورة مشورتك والسعادة لك، لك وحدك يا أحكم الحاكمين يا سليل الأباطرة. كيف يسعد ميرزا أيتها الأبقار إذا لم يسعد معه الجميع؟ السعادة أنت مانحها يا أحكم الحاكمين يا سليل الأباطرة. اجلسوا ولا تنطقوا حتى لا يتكدر دم ميرزا في ليلة عيد. سنجلس دون أن ننطق حتى لا يتكدر دم أحكم الحاكمين سليل الأباطرة في ليلة العيد. يا حكيم اجلس بجانب نسائي. لا لا لا، لا تجلس هنا، بل اجلس هنا إلى يميني. أول مرة تجلس فيها إلى يميني يا حكيم، أول مرة غيرت فيها مكانك من اليسار إلى اليمين. أي حلم جليل رهيب، ستحدث حتما أشياء رائعة مخيفة. أي ريح خفية تهب عاتية من الشمال، تهف متهادية من الجنوب. أنت سنغ، هل تحدثت مع الراعي أيها الصعلوك؟ لا لا، قل الحقيقة، ألم يحدثك عن عن عن تكلم، قل ماذا قال لك؟ قال أشياء يا سليل الأباطرة كنت سأقتله عندما تفوه بها. أية أشياء؟ مولاي تكلم. مولاي أتعصي أوامر ميرزا أيها الجبان؟ تكلم قلت لك. قال إن مولاي ليس ابن الإمبراطور حور، بل يشبه فقط ابنه الذي اختفى. مولاي أقسم بأني كنت بأني كدت أشطره بسيفي لحظتها، ولكن أوامرك يا مولاي كانت بأن لا أقتله. حتى عندما دوخني في الجبل، حتى ضللت الطريق، لم أستطع أن أمد يدي إليه لأقتله، حتى أصبحت هكذا. هل صدقته يا سون؟ أنا قائد قوادك يا سليل الأباطرة. وهل إذا كنت ابن راع حقيقة؟ الجيوش تدين فقط بالولاء لسليل الأباطرة. يا وزير، لماذا تقف هكذا؟ أيها الخنزير، لماذا تقف هكذا؟ ميرزا فوق قمة مجده، صرخ بما فيه الكفاية، ويريد الآن أن يضحك من القلب قبل أن يختنق فيه الدم الأسود المصفى بالأحزان. هيا هيا امضي أيها الغراب، وادخل علي حاملا كاساتي من البلغور لأرى فيها طالع المسكين. حاضر يا مولاي، حاضر. كأس واحدة لهن ثلاثة، تدور عليهن بانتظام، فالخمر تدير رؤوس النساء، وأخاف على كؤوسنا التحطيم. لا لا لا لا، لا تعطي سنغ كأسا حتى لا يبوح بما يحمل من أسرار. لن أعطي هذا الملك كأسا يا سليل الأباطرة، ليعب من زجاجاته مباشرة خمره المغشوش. أعطي الأبقار كؤوسهم الصغيرة، ارفعوا كؤوسكم الفارغة هكذا، فميرزا الأعظم سيريكم كيف يرى في كأسه طالعة. لا لا، ليس هذا طالعي، لن يكون. أي الطالع سوء هذا؟ لا لا لا، ليس كأسي. أنا أعرف لعبتك. قل إن هذا ليس كأسي. بل كأسك يا سليل الأباطرة. ربما اختلط عليك الأمر. اختلط الأمر علينا جميعا يا سيد العالم. خذ الكأس هذه وارقب فيها طالعك. هذا حقا طالعي. ميرزا لن يموت هكذا، لن يموت هكذا. أيها الحكيم، يا صاحب الوحيد في هذا العالم الذي أملكه. سن، أين الأوراق؟ أية أوراق يا سليل الأباطرة؟ أية أوراق؟ الأوراق التي خطها الراعي، الأوراق التي أرسلتك من أجلها. لم أجدها يا مولاي. سنغ، لم تجدها؟ قل الحقيقة، أين خبأتها؟ سنغ، ألم يعطيها لك؟ قال إنه خبأها يا مولاي هنا في المدينة. أي، ألم يدلك على مكانها؟ لا لا لا. ألم تحاول أن تستنطقها؟ حاولت. أين هي؟ لم يدلني يا مولاي على مكانها. أتيت ومعك الراعي إذن ويدك فارغة؟ وتاريخ ميرزا القديم مكتوب على ورق ولا يعرف أين هو. أيها الكلب، سأسحقك. سنغ، ألم تعذب؟ عذبته يا مولاي حتى. سنغ، هل بحثت عنها جيدا؟ لقد خباه هنا يا مولاي في المدينة الواسعة. سنغ، سأقتلك. لمن تركعون يا صغار الملوك؟ لميرزا سليل الأباطرة. وأنت أيها الوزير، لمن تلعق الحذاء؟ لميرزا يا سليل الأباطرة. وأنتم أيتها الأبقار، لمن تدينون بالولاء؟ لميرزا سليل الأباطرة. وأنت أيها الحكيم، أعرف ردك جيدا، لميرزا سيد العالم سليل الأباطرة. هيا هيا هيا، سيرا. لا لا، لن تريني هكذا، سأعذبه حتى يعترف، حتما سيعترف. غني أيتها الممرورة، ارفعي نواحك الآن عاليا، غني لميرزا المسكين، سيد العالم، سليل الأباطرة. الفصل الثاني. المنظر: قاعة عرش ميرزا، يضاء المسرح إضاءته الطبيعية الخافتة. يرى ميرزا نائما على كرسي العرش الذي ازدادت القطوع في حشيته. ينام ميرزا منكمشا في أحد ركنيه، مستندا بذراعيه على أحد مسنديه، دافنا رأسه بينهما. كرسي العدالة يرى وقد غطاه التراب ونسيج العنكبوت. أعضاء مجلس الرأي والمشورة العشرة يجلسون أمام منضدة الاجتماعات وظهورهم للمشاهدين. يضعون رؤوسهم على أيديهم المرتكزة على المنضدة. يسمع شخيرهم وأنفاس نومهم المنتظمة. يسود الصمت تماما إلا من الأنفاس المنتظمة للنائمين. مولاي لا فائدة. يتململ ميرزا في نومه، يفتح فمه ثم يغلقه دون أن ينطق. يزداد تململ ميرزا ليوضح ما يعانيه. يفتح فمه كمن يريد الصراخ من كابوس ينتابه ولا يستطيع. تتغير الإضاءة لتسبح القاعة في أضواء رمادية كضوء فجر يكثر فيه الضباب. تركز إضاءة زرقاء غامقة على ميرزا الذي تسمع حشرجته النائمة. تتلون الأضواء المركزة عليه. يسود الظلام الناحية اليمنى من المسرح ويغطي أعضاء مجلس الرأي والمشورة بحيث لا يبدون طوال حلم ميرزا. ترتفع أصوات أنفاس ميرزا النائمة. يرتفع صدر ميرزا وينخفض في سرعة كمن يلهث. أيها الراعي الكهل، كلمة منك، كلمة واحدة فقط كانت، ولكن لا فائدة. كان علي أن لا، لابد أن تعترف، بل يجب أن تعترف. قل أين خبأت أوراقك اللعينة؟ هيا انطق، قل، هيا اعترف. ميرزا في انتظار كلماتك. هيا تكلم، قل قبل أن يفوت الأوان، قل قبل أن يقع ما أخشى. خذ ميرزا لا يخشى أحدا. خذ أيها الراعي اللعين، انطق. كلمة واحدة منك ويسود السلام، كلمة واحدة تنطقها ويذوب العذاب. كلمة واحدة منك أيها الراعي الحبيب. أنا أخوك، أنا راع مثلك، أتتذكر؟ أنا حبيبك، أنا. ماذا لو ساد هذا العالم راع يا صاحبي؟ أهذا يسوءك؟ لا، بل يجب أن ترفع رأسك فوق السحب. حقيقة أنا أخفي الحقيقة، ولكن ما هي الحقيقة؟ لقد نسيت تماما من أنا يا صديق. لن أعذبك، لن تمتد إليك يدي، سأقطعها قبل أن تلمسك. لن أسبك، سأحفظ لساني داخل فمي لكي لا يلعنك. لماذا تنظر إلي هكذا ولا تنطق؟ حاقد علي؟ لك الحق في ذلك. تريد أن تنتقم؟ تريد أن أركع لك؟ لا لا لا، لن تفعل بي ذلك، فأنا ميرزا الإمبراطور. هيا هيا تكلم، هيا. أنا أعرف أنك ترثي الآن لميرزا المسكين، تريد ضمه إلى صدرك لتبكي معه. هيا هيا أيها الراعي الحبيب، سأنصبك إمبراطورا على بلد كبير، سأمنحك كل ما تريد، ستنسى رقبة الكهف الموحشة، رائحة العطر الخانقة، سأنسيك الحنين للخلاء، للفضاء، للأرض الواسعة. ستتكلم الآن ستعترف. أتضحك علي أيها اللئيم؟ أتلعب بي أيها الخبيث؟ ماذا تريد من ميرزا المسكين أيها اللعين؟ أنا لست صاحبك، أنا لست حبيبك، أنا ميرزا الدموي الذي سيظل يعذبك حتى تدله على مكان أوراقك. سأدمر هذا العالم بحثا عنها قبل أن تلمسها يد، قبل أن تراها عين، قبل أن يعرف ما بها إنسان. سأخنقك. لا لا لا، لن أخنقك، سأعذبك، سأعذبك. قل قل. أنت ماذا جرى لك؟ ماذا جرى لك؟ ما زال قلبك يدق أيها الحكيم؟ أسرع أيها الحكيم وأنقذ حياة هذا اللعين. حياته حياتك، أتسمع؟ لن يموت قبل أن يعترف أن لن يموت يا حكيم. ها هو يفتح عينيه، يبتسم. أيها الراعي، حياتك بين يدي حكيم ميرزا سليل حكماء إمبراطوريتي. لن تموت، لن تموت. لا لا لا، مولاي مولاي مولاي، نوم مولاي رائع وعميق دائما. ماذا تريد؟ حاولت إيقاظ مولاي أكثر من مرة من نومه، ولكن قائد الحرس قد عاد منذ زمن من رحلته ويطلب الإذن بالمقابلة. أدخل. أي فرحة خبيثة يراها ميرزا تلمع بها نظرتك؟ أي جديد عرفته أيها الوزير من قائد الحرس ليرسم هذه الابتسامة الميتة على فمك؟ لا شيء يا مولاي، لا شيء إلا إصرار قائد الحرس على إيقاظك لإبلاغك طلب الإذن بالمقابلة فقط؟ أقسم يا مولاي. لا لن أصدقك. هيا أدخل علي قائد حرسي صاحب الملابس المزركشة. هل أصابك الخرس يا قائد الحرس؟ عفوك يا سليل الأباطرة. قلها مرة أخرى، ردد ما قلته ثانية. عفوك يا سليل الأباطرة. لم يعد، لم يقرأها أحد. ماذا يا سليل الأباطرة؟ أتسأل ميرزا أم ميرزا الذي يسألك؟ عفوك يا سليل الأباطرة. كفى كفى، هيا أسرد علي ماذا فعلت، كيف نفذت أوامري؟ عفوك يا سليل الأباطرة. هل هذه الكلمات الثلاث هي كل ما تعرف من مفردات اللغة؟ عفوك يا مولاي، فقائد حرسك لم ينطق قبل ذلك في حضرتك. حقيقة يجب أن تتعثر الكلمات في فمه، أن تخرج خفيضة ذليلة من الخوف، مرتعشة مسلوبة الجرس من الرهبة، ولكن يجب أن أسمعها في نهاية المطاف. أتسمع؟ أنا لا لا أعرف كيف أبدأ يا سليل الأباطرة. لم تعد لميرزا القدرة على أن يضحك من القلب. أقسم بميرزا نفسه، لو لم أكن أريح كرسي عدالتي لقمت الآن إليه لأقتلك. لقد طفت أنا وجند الحرس بجميع بلاد إمبراطوريتك الواسعة يا سليل الأباطرة. هل انتشرتم بين الناس، كل الناس، لتسمعوا ماذا يقولون عني؟ هل أرهفتم السمع لتلتقط آذانكم ما يدور من همس، كل ما يدور من همس؟ هل انطق. الناس لا تتكلم عن مولاي سليل الأباطرة. حديثهم عنك يا مولاي هو التمجيد بعظمتك. أسكت أنت يا وزير أيها المتملق الحقير. ألم يتحدث أحد عن أشياء تمس؟ لا لا لا، كفى كفى، هيا أخرج، هيا انتظر. وهنا هنا في المدينة ألم لا أحد ينطق باسم سليل الأباطرة، الكل مشغول بعالمي. أنت سيد عالم الجميع يا سليل الأباطرة. هيا امضي أيها الحمار، الذي لا يعرف كيف يحادث أباطرة. هيا كنت في انتظار أوامري يا وزير. مولاي لا أريد أن أراك هنا. لك أن تسعد يا ميرزا، لم يعرف أحد إلى الآن من كنت قبل أن تجلس على عرش الأباطرة، لم يعثر أحد على أوراق الراعي الكهل ليذيعها. هل ما زلت يا ميرزا سليل أباطرة؟ ولكن ربما عثر عليها أحد في هذه اللحظة الآن. لا لا لم يحدث، لن أنتظر لن أنتظر. يا أبقار، يا أعضاء مجلس الرأي ومشورتي، 40 يوما كاملة وأنتم كما أنتم جالسون هكذا ولم تصلوا بعد لحل المشكلة. هل يطعمكم ميرزا الإمبراطور ليسمع فقط شخيركم؟ هيا هيا اعرضوا علي حلولكم. لم نعرف يا سليل الأباطرة إلى الآن ما هي المشكلة. أو نسيت أن أعرض عليكم المشكلة؟ 40 يوما كاملة تجلسون هكذا دون أن تفكروا لماذا تجلسون هكذا. هيا هيا التفتوا إلي. ميرزا، ميرزا يريد البحث عن شيء مدفون في أرض المدينة. ليس لكم أن تعرفوا ما هو، ربما كان في جدار منزل، في جدار قصر، في جدار كوخ، في الأرض الخلاء، في شارع، في زقاق. أتسمعون؟ نحن نسمعك يا سليل الأباطرة. ميرزا لن يستطيع البحث عن هذا الشيء بمفرده. لم تستطيع ذلك يا سليل الأباطرة. ولا يستطيع أن يجعل غيره يقوم بهذا العمل، فربما أدى ذلك لكشف السر وإذاعته. لن يستطيع سليل الأباطرة أن يجعل غيره يقوم بهذا العمل. صمتا! كيف إذن أبدأ بالبحث عنه؟ هذه إذن المشكلة، وعليكم الآن حلها. هيا هيا هيا فكروا فكروا، تحركوا وفكروا. فكروا. هيا هيا عرضوا علي حلولكم. انطقوا. لم نصل بعد لحل للمشكلة يا سليل الأباطرة. ومتى تصلون لحل لها؟ عندما نصل لحل لها. صمتا يا أبقى صمتا. وكنت أسأل نفسي دائما كيف تنطقون كلاما موحدا. ماذا لو دمرت المدينة، أحرقت كل ما بها، بيوتها، شوارعها، ملاهيها، قصورها؟ فكرة موفقة لسليل الأباطرة. ولكن ربما كان ما أبحث عنه تحت التراب، وعلى هذا يظل مدفونا سليما كما هو. لن يحل بالشيء المدفون الخراب كما سيحل بالمدينة يا سليل الأباطرة. وعندما يعاد تعمير المدينة، ولا بد من تعميرها بعد تدميرها، ستقلب أرضها، وعندئذ يعثر على الأوراق. لا لا يا أعضاء مجلس الرأي والمشورة، الرأي رأيك، رأيك، والمشورة مشورتك، مشورتك يا أحكم الحاكمين يا سليل الأباطرة. اجلسوا اجلسوا، لا تظل وقوفا هكذا. صمتا. أيها الراعي الخسيس، كلمة منك، كلمة واحدة فقط كانت، ولكن لا فائدة. ألم تكن أوراقي أنا تحكي تاريخي أنا؟ هي ملكي أنا إذن، وليست ملكا للجميع. يجب أن تصل إليها يا ميرزا، يجب بأي ثمن. يا وزير، يا وزير. نعم يا مولاي. لماذا ناديتك؟ ربما لا ليس لما فكرت فيه، فأنا أعرف حيلك جيدا. إنه بخير يا مولاي. من تقصد؟ حكيمك المسجون يا سليل الأباطرة. عليه اللعنة، لا أحب أن أراه، لا أريد سماع سيرته. ولكن هل يأكل جيدا؟ هل أين مفتاح غرفته؟ لقد سلمته أنت لي يا مولاي. هيا أحضر حكيمي إلى هنا. هل أحضره مكبلا؟ لا فك أغلاله قبل دخوله علي هنا. هيا. حاضر يا مولاي. الأبقار لا تفكر إلا فيما ستأكل في الوجبة التالية. نحن فكرنا جيدا يا سليل الأباطرة. والحل؟ هو أن حل مولانا سليل الأباطرة للمشكلة سيكون أعظم حل لها. يا جرذان الغيطان العقيمة. يا وزير، خذ سوق الأبقار إلى غرفهم، أغلقها عليهم جيدا. حاضر يا مولاي. يا حكيم، ألم تقتلك الوحشة؟ ألم تشعر برغبة جارفة لرؤيتي؟ ألم؟ إيه يا سليل حكماء إمبراطوريته، المحكوم عليه بالسجن إلى الأبد، كم أرثي لك؟ أتذكر كيف كنت أحكم عليك بالموت وفي اللحظة ذاتها آمر بالعفو عنك؟ أترى كم أنقذت حياتك إذن؟ طبعا لا تفكر إلا في نفسك فقط. أن يبقى ميرزا هذا حسن، أن يسقط ميرزا هذا أيضا حسن. لا شيء، سحقا لك، سحقا للجميع. ألم تكن صعلوكا عرافا تحدق في النجوم دون أن تنطق بما تسره لك؟ هذا الرجل فليكن حكيما لي، هكذا قلت أنا. أنت أيها الحكيم ميرزا، أيها الصعلوك ميرزا، ابن راع وراعية ميرزا، ليس ابن الإمبراطور حور ميرزا، ليس سليل الأباطرة. لماذا تحدق في هكذا؟ هل سمعتني؟ لماذا لم تقتلك الدهشة؟ لماذا لم تسقط من وقع مفاجأة؟ كنت تعرف إذن، كنت تعرف وكنت. لم يكن فيما قلت غرابة يا سيد العالم ليثير العجب. كيف؟ أنا سليل الأباطرة، أنا ميرزا ابن الإمبراطور حور، أتسمع؟ لن يعرف ما قلته لك الآن أحد، سيتساقط ما أملك كما تتساقط الشهب. لن يعرف أحد بما قلته لي يا سيد العالم. كيف أيها الحكيم؟ كيف وأوراق الراعي الكاهل مدفونة هنا في المدينة في مكان لا أعرفه؟ إنها تحكي قصة ميرزا كلها. وماذا لو لم يحدث لميرزا ما حدث؟ ماذا لو ظل كما كان راعيا؟ لم تدرك أيها الراعي الصغير يا ابن بهادر ما جرى؟ المزمار في فمك تملأ قناته بأحلام فتى، الفضاء حولك ملكك لا يحده البصر، ورغبة رقيقة عندما تعتلي الجبل بأن يتكاثر قطيعك ليملأ الأرض كلها. يا حكيم، كانت ليلة غارقة في السواد لا نجم فيها، لم تخفه كثافة السحب، ويد ضخمة تنحط على كتف الفتاة، ونور في يد أخرى يبهره، وسؤال: من أنت؟ أنا راع وحيد، أين أهلك؟ مات أبي وتبعته أمي من زمن بعيد، أين تسكن؟ هنا في كهف في حضن الجبل، ومن يسكن معك؟ راع صديق لأبي، أين هو؟ ولم نجد، كان قد اختبأ ليرى ويسمع ويسجل ما رأى وما قد سمع. كان على قائد قواد الإمبراطور حور أن يعثر على ابن الإمبراطور الذي اختفى، وإلا حكم عليه بالموت، وكنت أنا الذي وقع عليه اختيار قائد القوات لأقوم بدور الفتى الذي اختفى. كنت في مثل سنه وأشبهه، والسيف على رقبتي. سيكون اسمك مرزا، ولا تنطق إلا بما أسره لك. وهبطنا المدينة وعشيت عيناي من وقدة الضياء، وحاصرتني العيون، وضمني الإمبراطور حور إلى صدره، ثم مات، واعتليت العرش، وقتلت قائد القواد، وبقيت أنا مرزا سليل الأباطرة، أنا مرزا سيد العالم. ستنقذني يا حكيم؟ لا شيء حقيقي يتهدد سيد العالم. تريد أن يسقط ميرزا إذن؟ لا تريد لميرزا أن يخرج من محنته؟ ربما كان الراعي كاذبا في ادعائه بأنه خط تاريخك في سفر يا سيد العالم. لا لا لا يمكن أن يكون كاذبا. ما الذي كان يدعوه لأن يصر على أن هناك أوراقا خطها ودفنها ليقرأها الجميع ويعرف من كنت قبل أن أكون أنا؟ أجب أيها الحكيم أجب. ربما استمرأ لعبته. أتسمي ما جرى لميرزا ويجري لعبة راع؟ هل ترى كرسي عدالتي؟ هل ترى غطاه العنكبوت؟ لم تعد تتضح معالمه، وهذا كرسي عرشي، قد تمزقت حشاياه. انظر يا حكيم، لا داعي لفرض الفروض. ميرزا يريد أن يكون كما كان، لن ينتظر. يا وزير، لم يهتدي أعضاء مجلس رأيك ومشورتك يا مولاي إلى غرفهم لطول بعدهم عنها هنا. هل أعيده إلى غرفتي؟ أخرج من هنا. أعلن العصيان والثورة يا مولاي، 7 ملوك جدد. يا حكيم، أسمعت؟ الإمبراطورة يا مولاي تريد. ماذا تريد؟ لا شيء، أردت فقط رؤيتك. أنت؟ أسمعت يا سليل حكماء إمبراطوريتي؟ أسمعت؟ سيرة ابنة سيرجة ترغب في رؤيتي، أوحشتها. انظر، هل أوحشتك حقا يا امرأة؟ انظر في عيناي يا ميرزا وأنت ترى. لن يهوي نجم ميرزا المتألق، لن يصيبه الدمار. ليت ميرزا يعود ثانية إلى عالمه. الطريق مغلق خلفك يا ميرزا. أنت وحدك يا حكيم. لن ينسى لك ميرزا هذا الصنيع. أنت تحبني؟ ها؟ يبدو في عينيك هذا، يبدو هذا في نظرتك، بل يجب أن تحبني. كيف أصل إلى الأوراق؟ كيف؟ يجب أن نحصل إذن على جميع الأسفار المدفونة يا سيد العالم. كيف؟ أصدر أمرا يا سيد العالم بأن كل من يجد سفرا مدفونا يجب أن لا يفتحه أو ينقب فيه. دعوة لفتح سر يا حكيم. ستجد التبرير لهذا الأمر يا سيد العالم قبل إعلانه. ما هو؟ قرأت في إحدى مخطوطات القديمة يا سيد العالم بأن كتبا مدفونة قضت على أهل مدينة كبيرة. كيف؟ كيف؟ الكتب يا سيد العالم كأي شيء حي يجب أن تتنفس الحياة وإلا فسدت. ميرزا يريد كلاما واضحا. كيف قضت الأسفار المدفونة على سكان المدينة أيها الحكيم؟ لا أريد أن يبدو كلامك غامضا. يحكى يا سيد العالم أن السبب في دفن الأسفار تحت التراب هو حكام المدينة في عصور سابقة للعصر الذي حلت فيه النكبة بأهلها. ميرزا لا يريد أن يسمع حكاية. ميرزا يريد أن يسمع تبريرا لحكم يصدره. عندما حصل أهل المدينة المنكوبة على الأسفار المدفونة يا سيد العالم، كانت أوراقها قد أصابها التلف. تقصد أن أوراق الراعي أصابها التلف؟ هل جئت بك إلى هنا لبث طمأنينة كاذبة في نفس ميرزا أيها الحكيم؟ لا يا سيد العالم، كان تلف الأوراق من نوع غريب، كانت تنثر السم في كل من يحاول أن يفتحها ليقرأ ما بها. يكفي جرح صغير في أصابع اليد ليتسرب السم منه إلى باقي البدن ليقتل من يحاول أن يفتحها لساعته. وكان الغبار الذي ينفض منها عند هزها إذا ما استنشقه أحد فإنه يظل يتقيأ ما في جوفه حتى الموت. أيها الحكيم، سأمنحك اسما أصيلا أكثر أصالة من سليل حكماء إمبراطوريتي. سأصدر أمري الآن. وزير، اقترب يا وزيري، اقترب. مولاي مرزا سليل الأباطرة يعود لإصدار أوامره من جديد. هل ستأمر يا مولاي بإعلان الحرب على الملوك العصاة؟ سيكون اسكت، سيتم هذا بعد أن اسمع جيدا أيها الوزير. يعلن هذا الأمر على جميع أهل المدينة، بل جميع أهل المدن، بل لشعب إمبراطوريتي جميعها. كل من يجد سفرا مدفونا، أوراقا قديمة مدفونة مخبأة، يجب أن لا يفتحها، وإلا أصابته لعنة مرض ينثر السم في كيانه يا سيد العالم. أسمعت؟ كل من يحاول أن يفتحها ليقرأ سيقتل لساعته. أسمعت؟ ويجب على كل من يجد أوراقا مدفونة أن يأتي بها إلى هنا، إلى قاعة عرشك يا مولاي. إلى هنا، أسمعت؟ وعليك أنت استلامها دون أن تحاول أن تتصفحها أيها الغراب، وإلا أصابتك لعنة المرض الخبيث. نعم يا سليل الأباطرة. هيا الآن، وأرسل الرسل إلى جميع أنحاء إمبراطورية الواسعة ليعلنوا أمر مرزا سيد العالم سليل الأباطرة. وتأتي الأوراق المدفونة إلى هنا يا حكيم لأبحث فيها عن أوراقي أنا. سأمزقها، سأحرقها. مرزا يغتال ماضية، عود إلى حاضره، إلى غده. كان عليك يا حكيم أن تقول لي حلك هذا من زمن. مرزا سيعود ثانية، ولكن إلى متى سأنتظر أيها الحكيم؟ إلى متى سأظل أبحث داخل الأسفار التي يأتي بها شعبي؟ إلى أن تجد ما يخصك فيها يا سيد العالم. ربما طال الوقت. يا وزير. مولاي، أعلن للناس بأن يبحثوا عن الأسفار المدفونة الملعونة، لا أن يبقوا في انتظار الصدفة للحصول عليها. فليقلبوا أرض الشوارع، الأزقة، فليهدموا الجدران. سيبني لهم مرزا عالما جديدا. أتسمع؟ حاضر يا مولاي. هكذا تصيبهم حمى البحث والتنقيب، هكذا يختصر مرزا الطريق. ماذا رأيت في كأسي ليلة أن حطمته يا حكيم؟ لم يكن كأسي. أيها الحكيم، لا، مرزا أيها المسكين. ألغي أمرك السابق يا سيد العالم. أعلنت أمرك يا سيد الأباطرة وأرسلت الرسل. انتهى، سأنتظر. يا وزير، خذ الحكيم وأغلق عليه غرفته. الفصل الثالث. المنظر: قاعة العرش وقد غطتها الأسفار. يوجد ممر ضيق في منتصف المسرح يفصل بين أكداس الأسفار الموضوعة على هيئة جدارين. يتحرك مرزا حركة صامتة دون هدف واضح في مقدمة المسرح. يدخل الممر، يجلس في مقدمته على الأرض كمن هده التعب، يضع رأسه بين يديه. أوراق جديدة يا مولاي، ملأت الأوراق قاعة العرش يا مولاي، هل أحملها إلى الغرف المجاورة أم هل يأذن مولاي بإحراقها؟ ستظل الأوراق هنا، سأقرأها ثانية، ربما لم أتصفحها جيدا. كان على ميرزا أن يدقق جيدا في فرزها. هذه الرائحة التي تملأ المكان، هذا الغبار، سيعود كل شيء كما كان أيها الوزير، أليس كذلك؟ ربما اليوم، غدا، بعد غد، وربما لا يعود أبدا. الملوك العصاة، لا أريد أن أسمع أنباءك التي تسوقها إلي أيها الوزير. لماذا تقف هكذا؟ اجلس اجلس، لا فائدة. هل ترى أني لا أعرف إلى الآن ما تحويه هذه الأسفار التي أتيت الآن بها؟ ومع هذا لا رغبة لي في معرفة ما بها. ربما كانت تحوي ما أبحث عنه، ربما، ولكن أدرك تماما أن هذا لن يكون، لن يحدث، لا فائدة. هل ماذا تريد؟ اسأل، اسأل ميرزا سليل الأباطرة. بعد إذن مولاي، هل أستطيع معاونة سيد الأباطرة في البحث عما يريد؟ تستطيع أيها الوزير، خذ، افتحها واقرأ ما بها بصوت عال خال من حرارة الانفعال المصطنع الرخيص. هل تخشى أن تصيبك لعنة المرض الخبيث؟ نعم يا مولاي، نعم. وكيف تصفح ميرزا كل هذا البناء؟ ولكنك يا مولاي ميرزا سليل الأباطرة، وأنت خادمك. هيا اقرأ، هيا. مولاي، ليتني أستطيع أن أدفع عن مولاي هذا الأسى العميق. كيف؟ كان في استطاعتك ذلك فيما مضى أيها الوزير. إعلان حرب، رغبات خسيسة وحشية تلهب الحماس، دماء تراق، عروش تهوي ليرتفع ميرزا ويرتفع. أمجاد رائعة، صرخات النصر يا سيد الأباطرة، والكؤوس ترتفع، ويغرق ميرزا في خمر نصره. ميرزا قاهر الأباطرة. هل كنت تحب رافيا زوجتك أيها الوزير؟ نعم يا مولاي. هل نعم، ولكنها لم تكن تحبك، فعندما ضاجعها ميرزا كنت تحاول دائما أن تسري عني جيدا أيها الوزير. ليتني أستطيع ذلك الآن يا سليل الأباطرة. ولكنك أنت الذي دفعتني لقتلها. زوجتي خانتك معي يا سيد العالم. امرأتك خانتني معك، سحقا لها. هل تذكر يا مولاي ابنة الإمبراطور هكتور التي بعد أن نفذ سيفك في صدر أبيها؟ هذا الإمبراطور الذي كان شعبه يعبده، لقد جعلت ابنته تسجد لي هنا. أذكر هذه الفتاة جيدا، لقد صرخت ثم سقطت عندما دخلت سيرا وأنا أحتضنها. كانت أيام رائعة. دعك من سيرة النساء أيها الوزير، دعك من سيرة النساء المقرفة. هل قرأ الناس كل هذه الأوراق؟ 40 منها تحدثت عن حروب الإمبراطور هنك. جدك الرابع يا سليل الأباطرة. ولا ورقة تتحدث عني أنا. إلى متى تنتظر؟ إلى متى ننتظر؟ هل ستظل محدقا في هكذا؟ هل تذكر يا مولاي؟ كفى كفى، ميرزا لا يريد أن يكتر ذكرياته كامرأة عجوز تجلس أمام المدفاة. أين ذهبت فتيات الحكيم؟ لم يبق منهن هنا إلا الممرورة يا سليل الأباطرة. وأين هي؟ هدها المرض. هل تشم هذه الرائحة؟ أية رائحة يا مولاي؟ لا يهم، فميرزا يشمها. كم يبلغ عدد قتلايا أيها الوزير؟ كثيرون يا سيد الأباطرة. آلاف آلاف الآلاف. أين دماؤهم؟ امتصتها الأرض يا مولاي. هل تشم هذه الرائحة؟ كم يبلغ عدد النساء اللائي ضجعهن ميرزا؟ كثيرات كثيرات يا سيد الأباطرة. آلاف الآلاف الآلاف. أين راحت لذة المضاجعة؟ هل رأيت أسدا أيها الوزير؟ ولكنك لم تصحبني في رحلات صيدي. رأيت آلاف الأسود آلاف المرات، لم أرى أبدا أسدين معا، لم أرى أبدا قطيعا من الأسود. كان ميرزا عادلا، أعدل من حكم. هل نفذت الأحكام التي أصدرتها على كرسي عدالتي؟ كلها أيها العادل. كاذب كاذب، لا داعي للكذب، لم ينفذ حكم منها. لا لا لا، لا تدافع عن نفسك، لا جدوى من ذلك. ما زالت هناك قضايا عرضت على ميرزا ولم يرسي فيها عدالته. واحدة فقط، قضية الراعي وزوجته. الراعي ما زال في خدمة سليلة الأباطرة، أصبح الوصيف الأول لها، لم تعد ترضى بأن يتبعها أحد إلا هو. أما زوجته؟ هل وضعت هذه المرأة طفلها؟ نعم يا مولاي. أليس في استطاعتي ذكر ذلك اليوم أيها الوزير؟ أي يوم يا مولاي؟ أتذكر أنت يوم ميلادك؟ لا شيء يعادل في الحياة ذكرى البداية أيها الوزير. ألم أقل لك؟ لا شيء يبدو أشد قتامة من هذا الغبار الذي تثيره أنفاسك. إنه يخنقني، إنه يبعدني عن ذكرى البداية، إنه يحملني إلى اللحظة، إلى نهاية الطريق. أين المولود الجديد؟ أو تريد رؤيته يا مولاي؟ اجلس اجلس، بي رغبة رقيقة في أن أرى ميلادا جديدا. هذا الشيء الصغير جدا الذي يسعى للسيادة كما يسعى لخلق الأشياء التي يعبدها. أتذكر كيف كنت أحلق ذقني بسيفي عندما تطول في ميدان القتال أيها الوزير؟ لم أبلل حده بنقطة دم واحدة، كنت رائعا. مولاي لا يناظره في العالم أحد. مرة واحدة تبولت فيها على نفسي وأنا أضحك أيها الوزير. مولاي يضحك من القلب دائما. هل تشم هذه الرائحة؟ إذا دفعت هذه الكتب وأنا بينها، هل تتساقط إلى الداخل أم إلى الخارج؟ هل تبكي ميرزا إذا مات أيها الوزير؟ مولاي سليل الأباطرة لا يموت. أين ذهب الإمبراطور حور؟ أبوه، جده، جده؟ هذا الجد الأخير، نهاية هذه السلسلة الطويلة، هل كان إمبراطورا؟ كان أبا الأباطرة يا مولاي. أبو الأباطرة وليس إمبراطورا. هل لا تخليت عن عادة حك رأسك بيدك القذرة؟ هذه العادة لا تنجب أفكارا ولكن تنجب بثورا يملأها الصديد. لم تجب على سؤالي أيها الوزير، هل تبكي ميرزا إذا مات؟ لماذا لا تجيب؟ تجهز نفسك بشحنها بانفعالات مأساوية مبكية. كفى كفى، أجب. لن أعيش بعد مولاي لحظة واحدة. ماذا ستفعل بسكين تقشير البصل هذه؟ سأقتل بها نفسي في اللحظة التي التي لا تستطيع أن تكمل حتى لا تجهش بالبكاء. ماذا لو قتلت نفسك الآن بها؟ الآن؟ جرب جرب هيا. مولاي أنا لا أستطيع فراق مولاي هكذا. ولكن مولاك يريد منك أن تفارقه. ألم تطلب مني يا مولاي الخروج من هنا؟ اجلس، ضع سكينك مكانها. ربما جاءت أسفار جديدة يا مولاي. ميرزا لم يعرف ما تحويه هذه الأسفار بعد. اجلس اجلس، انتظر. كيف أمرتك بشغل منصبك الخطير أيها الوزير؟ ألا تذكر يا مولاي كيف قلدتني وسام السلالة المتفوقة ورفعتني من جندي بسيط من جنود الحرس إلى وزير سليل الأباطرة؟ لماذا؟ تذكر كيف؟ ولا تذكر أبدا لماذا؟ نظرة سليل الأباطرة إلى الجوهر دائما نظرة صائبة. أوه هذا الغبار، هذه الرائحة. أذكر هذا اليوم دائما يا سيد الأباطرة، كان يوم زواج ميرزا بن الإمبراطور خور بسيارة سيئة الأباطرة، وكان ذلك لا اليوم تسرع لا تسرع هكذا في الكلام حتى لا تثير الغبار. هذا الغبار. ولكنك لم تكن سعيدا يا مولاي، كانت تطل من عينيك نظرة حزن، وكنت تتلفت إلى قائد قواد والدك الإمبراطور خور الذي قتلته بعد زواجك بليلتين فقط. لم تكن مستقرا على عرشك يا مولاي يومها، كنت فتى صغيرا يا مولاي، كنت رقيقا قاسيا، تبدو حزينا وأنت سعيد، سعيد يحوطك الأسى. قبلت قدميك يا مولاي يومها لتأذن لزوجتي فيرا بأن ترقص لك تعبيرا عن فرحي وفرحك بزواجك رقصة عارية، وكنت مولاي تذكرت امرأة عجوزا فقدت أبناءها الثمانية في لحظة واحدة، انهار عليهم جزء من الجبل كانوا يحتمون به من إعصار، كانت معهم ولم تمت، كان صمتها بعد الكارثة بليغا مؤثرا. ألم تقرأ بعد هذه الأسفار؟ ألا تنفضها حتى لا تثير الغبار؟ افتحها. ما مولاي هل زوجتك يا مولاي سليلة الأباطرة ووصيفها الأول؟ هل نفضت الأوراق أيها الخنزير؟ ألم أقل لك لا تثير الغبار؟ ما أفظع هذه الرائحة. مولاي الإمبراطورة زوجتك و كان على ميرزا أن يقرأها هو، هاتها. مولاي الإمبراطورة زوجتي سيرا، دعها تنتظر. لا أميل لمعرفة ما بهذه الأوراق، أشياء كثيرة قرأتها عن النجوم، عن الشمس، عن الأرض، عن النساء، عن الرجال، عن الأباطرة. هل ما زالت سليلة الأباطرة واقفة؟ أذن ميرزا لها بالجلوس. هل جلست؟ اسألها ماذا تريد ولماذا لا ترد؟ ماذا تفعل هنا؟ أين هي؟ أنت؟ اقتربي يا سيارة، اقتربي، اجلسي، رائحة الغبار هنا خانقة، ستتعود أنفك حالا هذه الرائحة. لا تريدين الجلوس، أنت وشأنك. لا أوامر جديدة. كيف؟ كيف عطرت رائحة الغبار يا مليكتي؟ اجلسي اجلسي، سأسمعك كلاما من القلب، من القلب. أميرتي الغالية، لا داعي لطلب المعرفة يا مليكتي، لا داعي لها. كيف أصبحت يا سيرة هكذا؟ هل تغير ميرزا الإمبراطور؟ أم انقلبت زوجته سيرة إلى امرأة رائعة؟ رائعة يا أميرتي، رائعة، وكأني أراك الآن ليلة زواجي منك. دعيني أقبلك. لا ترغبين في ذلك؟ لا يهم، دعيني أراك عن قرب. اجلسي لأتحسسك بعيدا عن الفراش. لا أستطيع كما ترين أن أذهب إليه، فأنا أحرس هذه الأسفار. ربما وجدت فيها ضالتي، ولكني قرأتها مرتين، ثلاثة، أربعة، ولم أجد ما أريده فيها بعد. يجب أن أجد أوراقي لكي أخلي القاعة من كل هذه الأسفار، لأجلس على عرشي ثانية خلف هذا الجدار الذي ارتفع. بل أسفله يا سليل الأباطرة. أنا أحبك الآن، هل تسمعين يا أميرتي؟ أحبك. ليتني هل تذكرين كيف قبلتك أول مرة؟ كنت أريد أن أظل معلقا في الهواء دون أن تمس قدماي الأرض الراسخة. هل فات الأوان؟ كنت أخشى الرقاد إلى جوارك. هل يسمح لي مولاي بالخروج من هنا؟ اجلس ولا تتصنع ما ليس في طبيعتك. ربما جاءت أسفار جديدة يا مولاي. لا داعي لاستلامها الآن. هل قرأ ميرزا كل هذه؟ اجلس. سيرة، لم يستطع ميرزا أن يتكلم أبدا معك. سيرة، لماذا لا تردين علي؟ لا يستطيع ميرزا كما ترين أن يقول لك كلمات الغزل. لقد أصبحت الرائحة هنا خانقة. هذا الغبار، لماذا لا يسود الظلام؟ نهار ليس له آخر. صرصار، هذه الحشرة. إنه صرصار يا مولاي. قتلته. لن تستطيع ذلك غدا. سيمتلئ المكان هنا بألف ألف صرصار وألف ألف فأر. هذه الأوراق يلزمها من يتغذى عليها دائما. لن يأتي الدود إلى هنا. هذه الحشرة. سيرة زوجتي، سيرة أميرتي، سيرة مليكتي. خرجت مولاتي يا سليل الأباطرة، ووراءها أحتضنها. ستعود إلي حتما، فالرغبة تلهبها، ولكن لن أترك الأسفار وحدها، علي أن أحرسها. هل قلت إن الراعي الصغير أصبح الوصيف الأول لزوجتي؟ ويقال يا سليل الأباطرة إنه هو الذي يخدم الإمبراطورة داخل الحمام وهي تغتسل. عارية، لا تنفعل هكذا أيها الخنزير. يبدو أن هذا الغبار اللعين يتجاوب معك. يقال كذلك يا سليل الأباطرة إن زوجتك الإمبراطورة زوجتك تحمل. مولاي أقصد أنك سيكون لك طفل من سليلة الأباطرة عن قريب. كلام تحمله الأفواه إلى أذان الجميع. أنا لم أقرب سيرة من زمن بعيد. ربما حمل الحياة إليها مني هذا الهواء، هذا الغبار. اسكت، أغلق فمك. يجب أن لا تثير الغبار، ستحمله صداقتنا على الركود. هيا افتح الأوراق واقرأ ما بها. أنت تتعمد أيها الوزير أن تنفخ الهواء من أنفك بطريقة تثير الغبار لتثيرني. عليك أن تلزم حدك. لا تنهض. من أكلمه إذا قمت وتركتني بمفردي؟ هل ما زال الحكيم مكبلا؟ لا أحب أن أراه الآن. لن أستدعيه لأجلس معه. نلتقي أنت؟ انظر هذه الناحية، رتبت أنا الأوراق بهذه الطريقة وتركت مكانا للجلوس هنا. ميرزا يفكر في الغد، كان اليوم غدا لأمس. هل ترى هذا الكتاب؟ إنه يخرج عن النظام الذي أعشقه، يجب أن يدخل قليلا ليستقيم الجدار. هل تشم هذه الرائحة؟ ألم أقل لك لا تثر الغبار بأنفاسك المتلاحقة؟ ماذا لو ثار الغبار؟ ما أفظع هذه الرائحة. افتح هذه الأسفار الآن، هيا. إلى متى أنتظر؟ هيا، كل سفر من هذه الأسفار عرفت من قدم به إلى هنا، اسمه، سنه، صناعته. لا فائدة، علي أن أتصفح كل هذه الأوراق ثانية. ربما كان ما أريده مدسوسا داخل كلمات لا تمس ميرزا، ولكن كان علي أن أقرأها جيدا. أوف، هذا الغبار. وهذا السفر من قدم به إلى هنا؟ هذا أحضره تاجر اسمه، نسيت اسمه يا سليل الأباطرة. لا يهم، عثر عليه تحت جدار منزله بعد هدمه. اقرأ ما بداخله، لا تخف. أو لا تنفض الغبار، لا تقترب بأنفاسك منه، أنا أعرف أنك تتعمد ذلك لتثيرني. السحر الأسود. السحر الأسود. كفى، خمسة أسفار تحدثت عن السحر الأسود هنا. هل تعرف أيها الوزير بأن ميرزا يستطيع أن يحيلك إلى أي شيء آخر؟ إلى شجرة صفصاف تساقطت أوراقها، صفين من شجر الصفصاف. ألم أقل لك لا تثر الغبار بأنفاسك؟ وهذا اسكت. هل قلت إن السيارة أنجبت؟ لم تلد بعد يا سليل الأباطرة، شعبك يا مولاي ينتظر لحظة الميلاد لحفيد الأباطرة، سيتم ذلك عن قريب. كيف يبدو الآن هذا الراعي الصغير؟ الوصيف الأول لسييرا سليلة الأباطرة زوجتها، كيف يبدو؟ هذا السفر يخصه يا مولاي، أعطاه لي. ألم أقل لك لا تثر الغبار بأنفاسك؟ أنا أسألك كيف يبدو. هل عثر علي هنا تحت جدار قصري بعد هدمه؟ قال إنه لم يكن مدونا، ولكن خشي أن يكون حاملا للمرض الخبيث. ألم أقل لك لا تسرع في الكلام هكذا حتى لا تثير الغبار؟ ويقول يا مولاي إن الراعي الكهل أسيرك الذي مات يا سليل الأباطرة هو الذي سلمه السفر ليلة وصوله إلى القصر مقبوضا عليه. لن أستطيع أن أخسر لك تكثيف الغبار الخانق حولي بعد ذلك. كان السنغ لحظتها يفتح الغرفة ليدخله يا سليل الأباطرة، ويقول الوصيف الأول لسليلة الأباطرة إن السفر كان مدفونا في ثياب الراعي الكهل الداخلية، وإن سنغ لم يلحظ ذلك. سنغ؟ سفر الراعي الكهل؟ لا يوجد به شيء. نهو لا يحوي يا مولاي لا أربع كلمات فقط: تاريخ ميرزا سليل الأباطرة. كل صفحاته خالية بعد ذلك يا سليل الأباطرة. أيها الراعي، أيها الحكيم، أنا سأختنق. لا، هذا الغبار، هذا الغبار أوراقه بيضاء، بيضاء جميعها، ولكن توجد به أربع كلمات فقط: تاريخ ميرزا سليل الأباطرة. لا يوجد يا مولاي غيرها. أربع كلمات فقط يا سليل الأباطرة، أربع كلمات فقط. يا سليل الأباطرة. مات مرزا سليل الأباطرة. مات مرزا سيد العالم. وهكذا تنتهي مسرحية مرزا. قام بالأداء حمدي غيث في دور مرزا، عبد الرحمن أبو زهرة الوزير، إحسان الألعاوي سيارة، إبراهيم عمارة الحكيم، كمال حسين قائد الحرس، حسن عبد الحميد صنغ، بالاشتراك مع عبد العزيز خرشد، محمود حجازي، جبر عبد المنعم، محمود أبو النصر، محي إسماعيل، محمود السيد، زكريا الخطابي، خير الأليوبي، عيشة سالم، إيمان فريد، محمد بهجت، محمود السباعي، محمود كامل. وقام بدور الراوي حمزة الشيمي. سجل المسرحية طلعت وهب. مرزا مسرحية من ثلاث فصول، تأليف مصطفى بهجت مصطفى، إخراج الشريف خاطر.